نعم أصح ما إيش ما قيل في تعريف الكبيرة حسنين. وأصح نعم وأصح ما قيل في تعريفها ما وجب به حد في الدنيا ووعيد في الآخرة أو وعيد ما واحد من الأمرين نعم إلى آخر بناء الأمرات إلى المغارة نعم نعم أو وعيد في الآخرة نعم ثم قال أو أنها كل ذنب توعد عليه بناء هذا ما ذكر لأن لا أو وعيد في الآخرة بناء الأمرات ما ثبت ما وجب هذا بناء أو وعيد في الآخرة بناء أو غضب أو لعنة إلى آخره نعم وأصح ما قيل في تعريفها ما وجب نعم ما وجب به حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بنار أو غضب أو نفي عن صاحبها الإيمان بنار أو لعنة أو غضب بنار أو لعنة أو غضب بنار أو لعنة أو غضب أو نفي عن صاحبها أو نفي عن صاحب الإيمان إيمان كالسرقة أو براءة منه أو براءة منه أو نفي عن صاحب الإيمان أو براءة منه نعم حديث بريء النبي حلق الصدغة والشاقة هذا أو نفي إيمان مثل ليس منه من ضرب الخدود وشق الجيوب نعم وليس كذلك ليس. نعم هذا أضعف بعضهم والأصل ما ترسل بحد في الدنيا وعيد في الآخرة بس من نار أو اللعنة أو غضب أضعف بعضهم ونفي الإيمان أو براءة من نفسه هو نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب الخلايا لا يؤمن من لا يؤمن جره بوائقه أو ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعا جاهلية نعم أحسن الله إليكم الذي نقول أحسن الله إليكم أو نفي عن صاحبها الإيمان أو براءة منه نعم ثم قيل أو براءة النبي صلى الله عليه وسلم براءة النبي بريئا نعم هذا يعني زاد بعضهم قال زاد بعضهم أو نفي إيمان أو براءة زاد بعضهم متفق عليها ما وجب الحد في الدنيا وفي الآخرة هذا اللي محقق وزاد بعضهم ما نفي عن صاحب الإيمان وقال فيه نفس منا أو برئ منه نعم فالتعديل بعدين أقرأ كمل والفواحش هي ما فحش وغلوظ من المعاصي كالزنا واللواط وغيرها واستثنى الله تعالى ما يقع منهم من بعض الصغائر ولهذا قال تعالى إلا اللمم كالنظرة والقبلة والحبة يأخذها بغير حق والكلمة التي يزل بها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر والصلاة والصوم والصدقة في البخاري يعني هذا اللمم الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض إذا فعل الفرائض وجتناب الكبائر كفر في الصغائر في الحديث في مسلم حديث أبي هريرة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتناب الكبائر وفي لفظ ما لم تغش الكبائر نعم نعم هذا مثال بها من الصغائر الشيء الصغير نعم كالقبلة نعم حديث الغلو ولو كان قضيبا من أرش هذا الشراك من شراك علم النار الشراك كثير مو قليل يعني الحبة هل تكون من الكبائر إذا أخذ حبة يأخذها من الغنيمة نعم المقصود أن يأخذها من الغنيمة

الله إليكم. وإن نعم فإن أبقاه لنفسه نعم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي لا يملك الإنسان إلا سعيه نعم وأما سعي غيره فهو لغيره نعم فإن أبقاه لنفسه فهو لنفسه نعم وإن وهبه لغيره انتفع به على الصحيح نعم كما قال بذلك أهل السنة خلاف المعتزلة القائلين بأن الإنسان لا ينتفع إلا لا ينتفع بسعي غيره ولو أعطاه له ولو وهبه له هذه من أدلة المعتزلة على أن الإنسان لا يملك إلا عمله ولا أنه لا ينتفع بما أهدي إليه من الأعمال خلاف المعتزلة القائلين بأنه لا ينتفع بما أهدي له يعني هل ينتفع الإنسان بسعي غيره يقال قيل ينتفع إذا وهب له وقيل لا ينتفع مطلقا لا نقول الشافعي منع ها؟ لعن الشافعي منع من هذا لا مش شافعي لا الجمهور على جواز نعم لكن الأهداء في مسألة أهداء الأعمال البدنية هذه فيها الخلاف يعني المتفق عليه أن الميت ينتفع بالصدقة والأمور المالية والحج أربعة أشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة هذا متفق عليه لكن إهداء ثواب وأما إهداء ثواب الصلاة ثواب الطواف هذا من أعرف المالكية والشافعية وجزه الحنابلة والأحناف نعم لأني مشهور هذا يعني هذا أقرب قول الشافعي والمالكية أقرب أنه الأصل أنه لا ينتفع إلا بالأعمال الأعمال البدنية الأصل أنها لا تهدى فالصلاة لا يصلي أحد عن أحد جاء في حديث كان في إضافة عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد والصوم إذا كان عليه صوم واجب فإنه يقضى عنه الحديث عائشة في البخاري من مات عليه صوم صام عنه ولي نعم صلى الله عليكم يعني مشهور جدا عند الناس الآن إهداء الثواب في قراءة القرآن نعم كذلك هذا من الأعمال البدنية في خلاف عند الحنابلة والأحناف ينتفع وعند الملك والشفعي لا ينتفع إنما يقرأ نفسه ثم يدعو الميت يصلي نفسه ثم يدعو الميت نعم صلى الله عليكم وكان يعني مقيم وجماعة يرون أنه ينتفع رجحون كذلك الحنابلة يقول وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي نفعة تعمق هذا عبارة في الزاد المستقل وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعة عمق تعليم قالوا يجوز يأتي ثواب الصلاة ثواب القراءة لعل شيخ الإسلام هكذا شيخ لكن الملك والشيخ يقول الأصل في العبادة الحضر والملأ والعبادة التوقيفية فنقف عند النصوص واللي ورد أنه ينتفع بالدعاء بالصدقة بالحج والعمرة والوقت من الصدقة نعم يا لا يملك الإنسان إلا سعيه وعمله نعم إيه لا هذا الله تعالى ألحقه هذا من الله هو من الله سبحانه وتعالى فضل من الله تعالى ألحق ذرية بالآباء تقرر عليهم نعم الأعمال تهدى يقصدون النوافل ما يدخل فيها الفرائض النوافل كلام فرائض ما تهدى نعم كلام كلام في النوافل ما فيش كلام نعم نعم كل شيء ممنوع نعم ما يملك إلا عمله. نعم صلى الله عليه. لو كان لا وافق السنة لكنه نعم. نعم. وأما سعي غيره فهو لغيره، فإن أبقاه لنفسه فهو لنفسه. نعم. وإن وهبه لغيره انتفع به على الصحيح، كما قال بذلك أهل السنة خلافا للمعتزلة القائلين بأنه لا ينتفع بما أهدي له. وفيما ينتفع في شرح الطحاوي التفصيل هذا، ورجحنا كما رجح شيخنا مذهب المالكية والشافعية في هذا. نعم. نعم. وفيما ينتفع به الإنسان مما يهدى إليه من العمل خلاف. وأن سعيه سوف يرى، أي أن عمله سوف يرى يوم القيامة ويظهر له أو يظهر. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي ثم يجزى على ذلك الجزاء الوافر، فلا يضيع عليه شيء من عمله، فعمله محفوظ له وثوابه يجده موفرا كاملا يوم القيامة. بعد صلى الله عليه. قوله تعالى وأن بركة وفق الله جميعا طاعته وتقبل الله جميعا.